الحمد لله بارئ البريات عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا توهمه الأفكار مقدر الآجال والأقدار ومقلب القلوب والأبصار سبحانه هو العزيز الغفار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار ما تعاقب عليه ليل وأدركه نهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان والإسلام انسلخ عنا شهر حرام وقدم علينا شهر ترفع فيه الأعمال فخرجنا من فاضل إلى فاضل وخرجنا من خير إلى خير وما ينبغي لمسلم عاقل أن يترك مواسم الخير ولا يصيب منها نصيبا ولا يضرب فيها بسهم فإن هذا هو المقبول حقا وأما العبد الموفق هو الذي يستغل نسائم الله ويستغل أيام الله ويستغل فتوحات الله عز وجل حتى يتقرب بهذه الفتوحات إلى رب الأرض والسماوات وكما قال القائل ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فإنه حري أن يغفر لكم وإنها حري أن توصلكم إلى ربكم الغاية والهدف الأعظم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب أن يعرف الخلق خالقهم وأن يصل الخلق إلى خالقهم هذه هي الغاية ليس أعظم وكل شيء سوى هذه إنما هي وسائل جعلها الله عز وجل موصلة إلى الغاية العظمى فدنياك ومالك وولدك وما حولك من الأبراج والجبال والفجاج ما هي إلا وسيلة حتى تستعين بها للوصول إلى أعظم غاية وهي أن تصل إلى الله عز وجل هذا هو الهدف فما ينبغي لمسلم أبدا أن يحيد عن هذا الهدف وما ينبغي لمسلم أبدا أن ينشغل على عن هذا الهدف ما خلقك الله إلا لتصل إليه وإن أعظم الطرق الموصلة إلى الله عبادة الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي أن الله لم يخلقك إلا لتحقيق هذه الغاية التي توصلك إلى ربك عز وجل وإن من أجل الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحوطها اهتماما هو أن ينظر إلى ذلك الشهر شهر شعبان وأن ينظر إلى ما فيه من الآيات والعبر وما فيه من الفتوحات التي من أجلها لو أنك اقتصدتها واستثمرتها تصل بها إلى الله أجلها وأعظمها أنه شهر ترفع فيه الأعمال أعمالك وكل ما قدمته في عامك من قربات وصلوات وغيرها ترفع إلى رب الأرض والسماوات وليس أعمال الطاعات فحسب بل كل عمل فعلته وكل ذنب اقترفته وكل معصية تجرأت بها على الله وكل ذنب انتهكت به حرمات الله وكل سيئة بارست بها الله وكل شيء لم يغفل عنه الله وغفل عنه الناس وظننت أنه ذنب ومر والله ما مر وإنما كتبه الله عز وجل وسيحاسبك عليه في يوم مستقر كما قال رب العالمين: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي قائما، موجودا، منصوصا، مكتوبا، ولا يظلم ربك أحدا. من أعظم الأشياء التي تستحق بها عفو الله عن ذنبك أن يرفع عملك إلى الله وأنت على طاعة. فحينما يرفع عملك إلى الله وأنت متلبس بطاعة فهذا حري بأن يغفر لك ذنبك وأن يعفى عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أن يصوم الخميس. فلما سئل عن ذلك قال: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهو رسول الله الذي ما عصى ربه والذي ضمن مغفرة ربه، قال له ربه في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك هو يعبد الله عز وجل بمقام أعظم من مقام خوف الذنب، وألا وهو مقام الشكر إلى الله. فلما سألته عائشة رضي الله عنها حينما رأت فيه من الجهد في الطاعة ما خشيت به على زوجها، ما حنت به لتعب زوجها، فقالت: يا رسول الله، لماذا أراك تجهد كل هذا الجهد؟ تقيم الليل حتى تفطر قدماك، تصوم النهار حتى يقول القائم أنك لا تفطر، تفعل وتفعل وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما هون عليك؟ فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم: المحب إلى ربي، المحب إلى طاعة ربي. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كونك يا عائشة تقولين هذه الكلمة أن الله غفر لي وتقدم من ذنبي، فهذه وحدها تستحق إلى عبادة، وهذه وحدها تستحق إلى جهد أكثر حتى أشكر الله على هذه النعمة. الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس. لماذا؟ لأنه يوم ترفع فيه الأعمال. هنا جمع العلماء بين صيام الخميس وبين شهر شعبان. قال النبي: إن في شعبان ترفع الأعمال وإن في الخميس ترفع الأعمال، فكيف نجمع؟ فقالوا: إن جمع الخميس جمع أسبوعي، أي ترفع أعمال الأسبوعي وحده، وأما شهر رمضان فهو جمع سنوي، أي ترفع فيه أعمال السنة كلها، عملك كله في عامك كله يرفع في شهر شعبان. انظر إلى نفسك، كم معصية فعلتها في هذا العام، وكم ذنب تجرأت به على ربك في هذا العام، وكم صلاة لم تؤدها في هذا العام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم صلاة أديتها بلا خشوع في هذا العام، وكم كلمة من غيبة ونميمة فعلتها، وكم كذبة افترفتها، وكم حرام وأغنية سمعتها، وكم امرأة نظرت إليها. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بلا فيهوى بها في جهنم 70 خريفا. وإنكم يا عباد الله تحاسبون بين يدي الله على الذر. والله العظيم إن أشد آية في حسبي في القرآن هي قول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رب يحاسب بمثقال الذر، كيف ننجو؟ رب يحاسب على ذرة، ولكن المعول والمتكل والمفرج لهذا الكرب هو أن الله قبل أن يقول هذه الآية سبقها برحمته فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذه أرجى آية في القرآن، والأخرى أشد آية في الوعيد، أن ربا يحاسب عبدا على ذرة ذنب، وإن كان هذا الذنب يساوي ذرة. فما ظنك بجبال الذنوب التي يفعلها العبد صباح مساء وليل نهار، والله يحلم ويستر ويعفو وينعم سبحانه وبحمده. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه سائلا: وألا أريد أن أطرح عليكم سؤال الله لينظر كل منا ما يجيب عند الله، وليرى كل منا جوابه، وليعدد للسؤال جوابا. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول ابن مسعود: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله ربه: عبدي ما غرك بي، ما غرك بي، ما الذي حملك على معصيتي، لماذا فعلت ما فعلت؟ لن تزول قدم عبد حتى يسأل هذه الأسئلة. فلتعدد للسؤال جوابا. وأنا أعلم أن كلنا أصحاب ذنوب، فالنجاة لنا يا عباد الله في هذه الأيام أن نكثر من الصيام، عل الله عز وجل أن يطلع علينا ونحن صائمين حينما يطلع على ذنوب العام كله والبلاوي، فينظر إلى هذه البلاوي ثم ينظر إلى حالك فيراك صائما فيعفو عنك بهذا الصيام. ألا يستحق هذا منك أن تجتهد وتنشط للصيام في هذا الشهر؟ ألا يستحق هذا منك أن تكسر قيود الكسل، أن تكسر قيود النفس فتصوم ولو يوما في هذا الشهر؟ وأنا لا أريد منك أن تقلل همتك، ولا أحب هذه اللهجة من الخطباء أنهم يقولون لك: صم يوما واحدا، قم الليل ولو ركعة واحدة. يا إخوان، يا إخوان، اطمعوا في الله عز وجل. يا إخوان، حينما تسيروا إلى الله عز وجل سيروا بجهدكم، تعاملوا مع ربكم كما تتعاملون مع دنياكم. فلو أنه عرض عليك عملا بألف جنيه وآخر بعشرة آلاف لما ترددت لحظة أن تسرع إلى العمل الذي بعشرة آلاف. فكما أنك لا ترضى بالدون في دنياك، فمن ينبغي لك أبدا أن ترضى بالدون في أخراك مع ربك ومولاك. فينبغي عليك أن تصوم الاثنين والخميس في هذا الشهر، بل أن تكثر عن الاثنين والخميس وتصوم يوما وتفطر يوما، بل الأعظم من ذلك كله أن تصوم الشهر كله، أن تصوم الشهر كله إلا يوم الشك. وهذا هو فعل رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوما أو يومين. يصوم شعبان كله، ورسول الله لا يفعل شيئا إلا إذا كان فيه تمام الخير. فكونه يكثر في الصيام من هذا الشهر دل على أن أجر الصيام فيه أعظم من سواه. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ثم إذا نظرت في سيرة النبي فلا تجد حديثا فيما نعلم فيه أن النبي أكثر من الصيام في محرم، فكان يصوم التاسع والعاشر والاثنين والخميس وثلاثة من كل شهر، ولكن نقل أنه صام شعبان كله. فهذه قرينة على أن الصيام في شعبان قد يفوق الصيام في المحرم، وهذه قرينة على أن أعظم القربات لله عز وجل في هذا الشهر هو الصيام، أن تصوم. ولعل في ذلك علة أن يدخل المسلم رمضان وهو موسم الطاعات الأعظم بقلب مشحون إيمانيا. يا أخي، الواحد في الدنيا كلاعب الكرة وغيره لا يستطيع أن يدخل مباراة إلا إذا تدرب قبلها أياما وأيام، ولو أنه قام من سرير نومه على أرض الملعب مباشرة ما استطاع أن يكمل المباراة بعد عشر دقائق أو أكثر، لا يستطيع أن يكمل. لماذا؟ لأنه ما تدرب. والله العظيم يا ليتنا نتعامل مع ديننا كما نتعامل مع دنيانا. لا أقول أعظم، بل والله يرضي ربك أن تتعامل مع دينك كما تتعامل مع دنياك، أن تلتزم بقوانين دينك كما تلتزم بقوانين دنياك. ولهذا لا تعجب حينما ترى المساجد في أول رمضان مشغولة بالناس، ثم لا ينفتل يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فترى المساجد خالية على عروشها. أين عمارها؟ أين الذين كانوا فيها في أول يوم؟ هم لم يستعدوا لطاعة الله. محال محال أن تكون يوم 29 شعبان تارك للصلاة، تارك للقرآن، تارك للقيام، فينقلب حالك 100% في رمضان. لا. ولذلك كان من قدرة الله عز وجل ورحمته بالطائعين وحرمانه للغافلين أن جعل أعظم رمضان آخرة لا أوله، فكان أعظم رمضان العشر الأواخر، وكان أعظم ليلة في عشره الأواخر، حتى يميز من كان يطيع بهواه ومن كان يطيع لمرضات الله. إياك أن تظن أن الذي فتح المصحف في أول رمضان فقرأ في أول يوم 4 أجزاء وجلس في المسجد 3 ساعات، إياك أن تظن أنه فعل هذا لله. اسمع هذا الكلام جيدا. إياك أن تظن أنه فعل هذا لله. يا شيخ يا شيخ اتق الله، هل أنت شفقت عن قلوب الناس؟ هذا رجل في المسجد وهذا رجل يقرأ القرآن. يا أخي اسمع، علماء النفس يقولون، وهذا أمر حقيقي، أن الإنسان يتأثر بالجو العام من حوله، فإذا كان الإنسان في مكان فيه عصاة فهو يميل لا إراديا إلى المعصية إلا إذا عصمه الله، وإن كان الإنسان في مقام كل من حوله يطيعون الله فهو لا إراديا يطيع الله. وأشد دليل على ذلك ما أنتم فيه الآن. انظروا إلى شكل المسجد، ممتلئ صحيح؟ تعالوا العصر اليوم، هل ترون هذا العدد كله في المسجد؟ لا. ما الذي يجعل الناس يحرصون على الجمعة ولا يحرصون على غيرها؟ الجو العام، أنك ترى كل الناس في الطرقات يأتون إلى المساجد، فترى الواحد غير المصلي رغم عنه يأتي إلى المسجد. هذا العبد ما يصلي لله، والله ما يصلي لله، وإنما يصلي متبعا لهواه والجو العام. وإن كان صادقا في أنه يصلي لله فأين هو من صلاة العصر؟ بل أين هو من الفجر الذي قبل الجمعة؟ هذا دين، وهذه القواعد لا تحابي أحد. الذي كان يقرأ في المصحف في أول رمضان لو أنه يفعله لله، اسمع هذا جيدا وضعه نصب عينيك، ما من عبد يفعل طاعة لله عز وجل إلا وكان من أول ثواب الله له أن يثبته الثبات. فكونك ترى إنسانا يقرأ في أول يوم 5 أجزاء وفي اليوم الخامس من رمضان ما قرأ، نقول هذا والله لما قرأ أول يوم لم يقرأ لله، وإنما رأى الناس يقرؤون فقرأ، ورأى الناس يمكثون في المسجد فمكث. فلذلك الذي ينبغي عليه، الذي ينبغي علي وعليك أن نفعله في هذه الأيام، لا أقول صلاح الأعمال، وإنما أقول صلاح القلوب، أن تصلح قلبك ونيتك. فقبل أن تقدم على عمل فانظر إلى نيتك، قف لحظة مع نفسك قبل أن تعمل عملا، ثم صلح نيتك وأخلص نيتك، عل الله يطلع على نيتك فيرى فيها صدقا فيثبت قلبك على الطاعة. فإن المثبت من ثبته الله، وإن الموفق من وفقه الله. فيا عباد الله، الله الله في صيام شعبان، الله الله في صيام هذه الأيام. المغرب يؤذن مبكرا والجو ليس حارا، وما أيسر الصيام في هذه الأيام. ولذلك كان السلف يقولون الشتاء جنة المؤمن، هذا الشتاء جنة بالنسبة للمتعبد لله. قال قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام. فالشتاء جنة المؤمن، ينبغي أن تدخل هذه الجنة، ينبغي أن تضرب لنفسك بسهم في هذه الجنة. هذا أول شيء، الصيام. الشيء الثاني، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أمر هذا الأمر لا يحدث إلا في هذا الشهر فقط، وتميز به هذا الشهر دون غيره، وليس متوفرا في غيره ولا في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بمجموع الطرق، قال من حديث ثوبان، قال: إذا انتصف شعبان فإن الله يطلع على أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مساحل. يطلع الله على أهل الأرض فيرى فيهم العصاة، ويرى فيهم المذنبين، ويرى فيهم المقصرين، فيغفر للعصاة ويستر المذنبين ويجبر كسر المقصرين، فيغفر لهم أجمعين بلا خير فعلوه ولا عمل قدموه، وإنما هي من رحمة رب العالمين. رحمة الله، رحمة الله الذي ما طمع طامع في شيء أعظم من رحمة الله. رحمة الله الذي لا أعلم بابا أوسع إلى الله إلا رحمة الله. رحمة الله التي لا منجى للعبد إلا بها من عذاب الله. رحمة الله التي لا نجاة للعبد من النار إلا برحمة الله. رحمة الله التي لا أعلم مفتاحا للجنة سوى. يا أيها الناس اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رحمة الله، هذه رحمة الله. وقد كتب رب العالمين في كتابه أن رحمتي سبقت غضبي، وقد قال رب العالمين في محكم التنزيل: وكان بالمؤمنين رحيما. انظروا بقى، انظروا كيف كان السلف يتوددون إلى الله من باب رحمة الله. كيف كان السلف، اسمع الكلمة، يتسللون إلى الله من باب رحمة الله. هو يريد أن ينال نصيبه من رحمة الله من أي باب؟ قال بعض السلف في دعائه: اللهم إني مؤمن وأنت قلت وكان بالمؤمنين رحيما فارحمني، فإن لم أكن مؤمنا فأنا مجرد شيء، وأنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء فارحمني، فإن لم أستحق رحمتك التي وسعت كل شيء فأي مصيبة أعظم من ذلك، وأنت علمتني إذا وقعت المصيبة أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون، فإن لله وإنا إليه راجعون، وأنت قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني. انظر، كأنه يريد أن يقول: يا رب أدخلني الرحمة من أي باب، فقط أدخلها، هذه رحمة الله. لكن المصيبة، أعظم المصيبة، ألا تسعك رحمة الله التي وسعت كل شيء. والله لا أعلم مصيبة أعظم من ذلك. إن أعظم المصاب أن تكون مصابا في دينك. إن مصاب الدنيا جعله الله نعمة لا نقمة. فالعبد إن ابتلي بفقر أو كرب فإن هذا الفقر أو الكرب يرفع عنه بعض ذنوبه ويكفر عنه بعض سيئاته، بل ويزيد من درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا ضم حتى الشوك يساكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ترى المرض والكرب يكفر الذنب ويرفع الدرجات ويقرب العبد إلى الله. لا مشكلة في مصائب الدنيا، ترى كلها تهون، لكن المشكلة أن تكون مصابا في دينك، أن تكون مريضا لا ببدنك وإنما مريضا بقلبك، يكون قلبك مريض وأنت لا تحمل إلى ربك إلا بقلبك. إياك أن تظن أنك تسير إلى الله ببدنك أو بقدمك، وإنما لا تسير إلى ربك إلا بقلبك. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد لا يقطع منازل السير إلى الله ببدنه وقوته، وإنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته. هذا هو الذي يحملك. فإن كان هذا مريضا فكيف يحملك؟ وإن كان هذا ميتا فكيف له أن يحملك إلى ربك؟ وكيف له أن يوصلك إلى ربك؟ لن تصل. ولذلك قال رب العالمين: لا ينجو يوم القيامة إلا من؟ قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينفعه. ما ينفعك مالك، وما ينفعك أولادك، وما ينفعك جاهك ولا سلطانك ولا قوتك ولا مظهرك، وإنما فقط الذي ينفعك ربك، والذي ينفعك عند ربك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. الله ما يريد منك إلا قلبك. ولذلك قال رسول الله: ألا وإن في الجسد، كل الجسد هذا طول بعرض يزن 100 كيلو، ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة يسيرة هكذا، إذا صلحت يا لفواز صاحبها، صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فكيف حال قلوبكم؟ إذن حينما تسمع هذا الحديث، إن الله إذا انتصف شعبان يطلع على أهل الأرض فيغفر لهم أجمعين، فينبغي أن تكون منهم. وما الذي يمنعك أن تكون منهم؟ أحد أمرين: إما أن تكون في هذه الليلة مشركا، أو أن تكون في هذه الليلة مقاطعا. أما المشرك فأمره يسير إن شاء الله. ما الذي ينجيك من الشرك؟ ينجيك من الشرك دعاء رسول الله، هذا أمر بدائي، ولكن الأصل في النجاة من الشرك أن تنصب قدمك في طلب العلم. فلن ينجي العبد من الضلال إلا الهدى، والهدى كله مهد في العلم. ولن تنجو من الشرك إلا إذا تعلم دينك، تعلم المعتقد، اسمع العلماء الربانيين. لكن بداية وأمر يسير ينجيك من الشرك أن تكون متبرئا منه بدعاء رسول الله. ماذا كان النبي يقول؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فإذا قلت هذا الدعاء حتى ولو كنت متلبسا ببعض الشركيات، فإنك تقول: يا رب، أنا أعوذ بك أن أكون متلبسا بشرك أعلم، وإن كنت متلبسا بشرك وأنا لا أعلم أنه شرك فأستغفرك يا رب. هذا أعظم دعاء تدعو به في هذه الليلة، في ليلة النصف من شعبان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما. ضع 100 خط تحت قول النبي: وأستغفرك لما لا. هذا دل على أن الإنسان قد يكون متلبسا بالشرك وهو لا يدري. وحينما أقول متلبسا بالشرك، تعلم أن الشرك أعظم الذنوب. قال رب العالمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من جن ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. اتق الله واستعذ بالله وتعلم العلم حتى تنجو من الشرك. هذا أولا. الثاني قال: أو مشاحن. وهذا أفصل فيه الكلام إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا كل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحبه أزكى الصلاة وطريق التسليم. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن من أشد العبادات التي تحتاج إلى جهد عبادة سلامة القلب. أن تكون سليم القلب للناس، وإن آذوك وإن ظلموك وإن فعلوا بك الأفاعيل ما فعلوا. كونك تصل إلى هذه المرتبة أن تكون سليم القلب، ألا تحمل من أحد، ألا تبغض من أحد، ألا تحمل غلا أو حقدا على أحد. حينما، وكلكم يعلم هذا الحديث، حينما قال النبي لأصحابه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيدخل رجل من عوام الصحابة ليس معروفا في كبار الصحابة، فلما كان اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فينظر الصحابة فيرون نفس الرجل، وقد دخل الرجل فصلى ركعتين ثم خرج ولم يجلس حتى في مجلس النبي للتعليم. فلما كان في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فترقب الصحابة من الداخل فكان ذات الرجل، فتعجب الصحابة لذلك: من هذا الذي استحق أن يبشره النبي بالجنة 3 أيام متواليات؟ وكان من بين القوم من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وحينما أقول لك عبد الله فحدث عن العبادة ولا حرج، حينما أذكر اسم عبد الله فحدث عن الجهد والقوة والطاقة في العبادة ولا حرج. عبد الله كان يستأذن النبي أن يصوم كل يوم، يقول: يا رسول الله، أنا عندي من الطاقة الحمد لله ما تمكنني من الصيام كل يوم ولا أفطر ولا يوم. فنهاه النبي عن ذلك، قال: لا، صوم يوم وأفطر يوم، فإن خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله الذي لما زوجه أبوه فتزوج امرأته، فلما أتى في اليوم التالي عمرو بن العاص إلى بيت ابنه فوجد كنته، أي امرأة ابنه، فقال: كيف عبد الله معك؟ كيف عبد الله؟ كيف زوجك معك؟ قالت: هو نعم العبد لربه، لم يفتش لنا كنفا. عبد الله نعم العبد لربه، هو مع ربنا كويس، أما معينا أنا ما أعرفش عنه حاجة، لم يفتش لنا كنفا. ماذا تقول؟ يعني أنه في يوم بنائه، في يوم عقده، قام الليل كله حتى الفجر ولم يقرب امرأته. أنا أريد أن أسألكم سؤالا: هل تعلمون رجلا يؤثر طاعة ربه في يوم بنائه عن زوجه؟ أنا أعلم رجالا في يوم عقدهم وبنائهم لا يصلون المغرب والعشاء والفجر، والله أعلم. قل لي يوم فرح يا شيخ. أنا أعلم رجالا يتزوجون يوم الخميس فلا يصلون الجمعة مع الناس. قل: لا يا شيخ، أنا ما أنزل بعد الزواج إلا أسبوع. يقول: يا جاهل، هذا الحكم للنساء، هذا الحكم للنساء وليس للرجال. فغضب عمرو بن العاص وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ابنه، قال: يا رسول الله، أرأيت ما فعل عبد الله؟ فهلكيت وكيف؟ فدعا النبي عبد الله، قال: يا عبد الله، انظر إلى القدوة، رسول الله القدوة الذي سنته تناسب أي أحد، لربما فعل عبد الله لا يطيقه كثير من الناس، ولكن خير الهدي هدي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتوسط في كل شيء، الذي تطيح سنته التي تداوم بها من أي أحد. قال: يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق. رغم كل هذا يكون عبد الله في المجلس ولا يبشره النبي بالجنة ويبشر الآخر، فيقول عبد الله في نفسه: قد كنت أحق بذلك منه، يعني أنا أولى الذي بشرني على كل هذه الطاعات. فقام عبد الله وراء هذا الرجل لينظر ما الذي يفعله أعظم منه حتى يفعله عبد الله. ظن عبد الله أن هذا الرجل يفعل من الطاعات والصلاة والصيام أعظم مما يفعله هو، فأراد أن يتعلم، فما وجد الرجل يفعل أي شيء غير الفرائض، حتى أنه ما كان يقوم للليل، قال عبد الله: فاستصغرت عمله، يعني حينما قارنت عمله على عملي عمل أعظم، فقلت: إن رسول الله قال فيك كذا وكذا، فما تصنع؟ قال: والله ما أصنع إلا ما رأيت. وقد كان عبد الله معه في بيته 3 أيام متواليات ينظر ماذا يرى. قال: والله ما أفعل إلا ما رأيت. فلما هم عبد الله للخروج من داره قال: يا عبد الله تعال، والله ما أفعل إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري شيء لأحد. قال: بهذا والله لقد فعلت ما لا نطيق. هذه الكلمة من يقولها؟ عبد الله ابن عم ابن عم يقول: والله لقد فعلت ما لا نطيق. عبد الله الذي يطيق الصيام كل يوم ويطيق القيام كله ويبعد عن زوجته ويغتر ربه عن شهوته، يقول لهذا الرجل: والله لقد فعلت ما لا نطيق. دل ذلك على أن أعظم الجهد أن تكون مجاهدا لنفسك في أن لا تحمل على أحد، والله أعظم الجهد. فترى رجل تصل لحيته إلى قدميه ويصل قصر ثيابه إلى نصف ساقين، ولكنه قلبه مريض عياذا بالله، فيحمل الكره لهذا ويحمل البغض لهذا ويتجنب هذا ولا يكلمه ويبغض هذا ويكره هذا. لا والله، سلامة القلب، سلموا قلوبكم. فإذا جاءت عليك آية بنصف من شعبان فانظر إن كانت بينك مساحنة وبين أحد، وحتى وإن كان هو الظالم لك فسامحه لله، لأنك لا ترجو إلا عفو الله. فألا يستحق عفو الله أن تعفو عن من ظلمك؟ الله الله، حينما يأتي يوم القيامة اسمع هذا الحديث: فيرى رجل من الجنة قصرا، ينظر كده فيرى قصرا في الجنة واسعا مهيبا عظيما، فيقول العبد لربه: أي رب، لمن هذا القصر؟ يحب أن يستطلع ويعرف من صاحبه وماذا فعل كي يستحق هذا القصر. يا رب، لمن هذا القصر؟ فيقول له ربه: لمن يدفع الثمن، أي لمن يملك ثمنه. قال: وما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخيك الذي ظلمك. قال: عفوت يا رب. قال: هو لك. اسمع أعظم ما قيل في العفو. قال رب العالمين: وليعفو وليصفحوا. كمل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا تنظر إلى قدر مظلمتك عند فلان، وإنما انظر إلى عظم جزائك عند الله إذا عفوت عن فلان. ولذلك أي بلاء أعظم من أن يبتلى المرء في عرضه؟ أي بلاء أعظم من أن يبتلى المرء في عرضه؟ أعظم البلاء أو من أعظم البلاء، تخيل رجل يتهمك في عرضك ويتحدث عن زوجتك أو يتحدث عن ابنتك بالسوء، ولربما الكلام في البنت أعظم من الكلام في الزوج، لأن الواحد إذا عيب في زوجته فإنه يستطيع مفارقتها، خلاص طلقتها وعياذا بالله يعني. أما البنت أعظم المصاب فيها. فرأيت لو أن رجلا اتهم رجلا في عرض بنته كيف يعفو عنه؟ كيف يسامحه؟ وهذا الذي حدث مع أبي بكر، والذي من أصله نزلت هذه الآية: وليعفو وليصفح. كان لأبي بكر ابنة خالة يقال له مصطح بن أثاث، ومصطح كان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه. شوف أعظم المصيبة، إنك يجيلك المنكر أو يجيلك الشر من اليد الذي مددتها إليه، أن يعض يدك وأنت ما مددتها إليه إلا بالمعروف. فمصاب بعد مصاب، كيف؟ مصطح الذي أنفق عليه من حر مالي، والذي أجتزئ له من مال أولادي ومن رزق أولادي لأنفق عليه، ويتحدث في عرض ابنة عائشة، لما خاض الناس في عرض عائشة، لما تكلم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله وكان كلمة وقال كلمة تهتز لها الآفاق. قال امرأة نبيكم مع صفوان ما نزلت منه وما نزل منها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طاهرة الزين عائشة الصديقة بنت الصديق حصان رزان ما تزن بريمة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فكان ممن تكلم في عرض عائشة مصطح. فقال أبو بكر لما علم أن مصطح تكلم فيه قال والله لم أنفق عليه، ما أنفق عليه. فنزلت الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ضع مصدمتك أمام مصدمة أبي بكر، أعظم ولا أقل؟ أقل. فأين أنت من أبي بكر؟ ولذلك استحق أبو بكر أن يكون خير خلق الله بعد الأنبياء بالإجماع، أطهر إنسان على وجه الأرض بعد الرسل أبو بكر. كيف سبق أبو بكر؟ كيف سبق؟ قال ابن القيم لم يسبق أبو بكر بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة. ترى أبو بكر كان عالم وغيره من الصحابة كان علماء، جاهد مع النبي وغيره جاهد، صلى مع النبي وغيره صلى، ما الذي جعله السبق؟ قال ابن القيم لم يسبق أبو بكر بكثرة صيام وكثرة صلاة، وإنما سبق بشيء وقر في قلبه. هذا هو، أنه سبق بماذا؟ سبق بقلبه. ولذلك كان بعض السلف كان يقول من دعائه اللهم ارزقني قلبا كقلب أبي بكر، هو يريد قلب. ولذلك إن من أجل الجهاد أن تكون مجاهدا لقلبك. فلان ظلمني وقريبي هذا ظلمني وتحدث عليه وفعل تشيب راسي فيه، سامح. إن لم تكن قادرا على المسامحة فلتعلم أن قلبك ما زال ضعيفا، فلتعلم أن قلبك ما أصبح إلى الآن قويا لأن يعفو، إن عفو القلب علامة على قوته، وإن عدم عفو القلب علامة على أنه ما زال ضعيفا. فقووا قلوبكم بالعفو عن خلق الله عل الله أن يعفو عنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويسر اللهم حسابنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا، اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم سلم قلوبنا يا رب، اللهم سلم قلوبنا يا رب، اللهم سلم قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم سد دين كل مدين مسلم، اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم لا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم بلغنا رمضان برضوانك، وارزقنا فيه العتق من نيرانك، وارزقنا فيه الفوز بجنانك، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام هذا العام، وكل عام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه وجهه بنفسه وأهله، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أخرجنا من بينهم سالمين، غالبين يا رب العالمين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالقوم فتنة تقبضنا إليك غير فاتنين، ولا مفتونين، ولا خزايا ولا مفضوحين، اللهم إن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقولوا نستغفر رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن